وقال حدثنا إسماعيل بن أبي نويس قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستودع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف فقال أنا يا رسول الله وله أي ذلك أحب وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرة الأسلمي مال فلقيه فلزمه حتى ارتفعت أصواتهما فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب فأشار بيده كأنه يقول النصف فأخذ نصف ما له عليه وترك نصفا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله باب هل يشير الإمام بالصلح. المقصود من هذه الترجمة أن الحاكم أو غيره هل يشير بالصلح أو أن الحاكم يقتصر على الحكم والفصل بين الناس والحكم فيما بينهم فيعطى الحق لمن يستحقه ويمنع مما لا يستحقه أو أنه ينبغي أن يشار لأن يصطلحوا فيما بينهم وأن يتفقوا ويتراضوا على شيء. البخاري عقد الترجمة لهذا وهو أنه يشار هل يشير بالصلح وأتى بحديث كعب بن مالك أو ابن كعب بن مالك عن أبيه ما جرى بينه وبين ابن أبي حدرد وأنه كان طالبه بحقه فالرسول عليه الصلاة والسلام خرج إليهما وأشار بيده بأن يخفض وأن يتنازل ويتجاوز عن النصف ففهم الإشارة ووافق على ما أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام ثم أمر خصمه ابن أبي حدرد بأن يدفع الشيء الذي بقي عليه. حاصل أن الصلح إذا حصل التراضي بين الناس فإن هذا شيء مطلوب وإن كان الحكم واضحا مبينا لأنه إذا حصل التراضي بينهم حصلت المودة وحصلت الألفة وأما إذا حكم لهذا ومنع هذا وألزم من عليه الحق بأن يدفعه فهذا مطلوب وهذا هو الأصل ولكن إذا حصل التراضي حصل تصالح فيما بين الخصمين على وجه يتراضيان عليه دون أن يبت في الحكم ودون أن يقضى على أحدهما لا شك أن هذا مطلوب إذا حصل ولا بأس به إلى وجه. قال باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم. وقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة. و... وهذه الترجمة هو يقول البخاري رحمه الله باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم، أورد في حديث أبي هريرة وقوله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقة، تعدل بين اثنين صدقة يعني تصلح بينهم، وهي صدقة على الذين جرى الصلح بينهم حيث أزيل الخلاف وأزيل الشقاق، وهي أيضا صدقة على الإنسان الذي فعل هذا الإصلاح لأنه كسب أجرا واكتسب ثوابا حيث أصلح بين الناس. الله عز وجل يقول في كتاب العزيز لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وهذه الآية تقدمت في أول كتاب الصلح. وهذا الحديث واضح دلالة على فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم، وأن من فعل ذلك فإنها صدقة منه على نفسه وصدقة منه على غيره، صدقة منه على غيره حيث أصلح بين المتخاصمين والمتنازعين وأزال الوحشة والفرقة بينهم، وعمل على وجود الألفة والمحبة والتلاقي والتقارب فيما بينهم. وحديث يشتمل على عدة أمور، ولكن البخاري رحمه الله اقتصر على محل الشاهد، اقتصر على محل الشاهد منه وهو قوله تعدل بين اثنين صدقة، وهذا يدلنا على فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم، وأن هذا صدقة من الإنسان على نفسه وصدقة منه على غيره، فهي نفع متعدي يستفيد منه الذين جرى الإصلاح بينهم ويستفيد منه الذي سعى وعمل الإصلاح بين الناس. وفيه بيان فضل الإصلاح بين الناس والحث على ذلك والترغيب في ذلك، وأن هذا من جملة الصدقات، فيه دليل على أن الصدقة ليست مقصورة على المال وعلى بذل المال، وأن الإنسان يعطي غيره مالا، لأن الصدقة أعم أوسع وتشمل كل ما فيه نفع سواء كان ماليا أو غير مالي. ولهذا سمى رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الإصلاح بين الناس لأنه صدقة، وهو كما هو واضح صدقة على المتنازعين وصدقة من الإنسان على نفسه. والسلامة المقصود بها مفاصل الإنسان، مفاصل الإنسان هذه هي السلامة. قد جاء في الحديث صحيح مسلم ويجزي عن ذلك ركعتان من الضحى، يعني هذه الصدقة التي على السلامة وهي أعضاء الإنسان ومفاصل الإنسان يجزي عن ذلك ركعتان من الضحى، فإن بالإتيان بهما تحصل هذه الصدقة، وهو يدل على فضل صلاة الضحى، على فضل ركعة الضحى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عند مسلم قال ويجزي عن ذلك ركعتان من الضحى، يعني عن هذه السلامة وعن الصدقة التي على كل سلامة ركعتان من الضحى، فذلك أن الصلاة فيها تحرك على الأعضاء والمفاصل في تقرب إلى الله عز وجل. إذا صلى الإنسان ركعتين من الضحى تقرب إلى الله عز وجل فإن هذه المفاصل وهذه الأعضاء تحركت جميعها في الصلاة تقرب إلى الله عز وجل، فوجدت هذه الصدقة التي على كل مفصل من مفاصل الإنسان بفعل ركعتين يأتي بها الإنسان من الضحى. وركعتي الضحى وركعة الضحى جاء بيان فضلها في أحاديث أخرى، مثل قوله عليه قول ابي هريره رضي الله عنه الذي متفق عليه وقاله خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ما الضحى وصيام ثلاث ايام من كل شهر وان وتر قبل ان انام. قال باب اذا اشار الامام بالصلح فابى حكم عليه بالحكم البين. وقال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير ان الزبير كان يحدث انه خاصم رجلا من الانصار قد شهد بدرا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحره كان يسقيان به كلاهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقه اسق يا زبير ثم ارسل الى جارك. فغضب الانصاري فقال يا رسول الله ان كان ابن عمك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقه ثم احدث حتى يبلغ الجدر. فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه للزبير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصار. فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه بصريح الحكم. قال عروة قال الزبير والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا بذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. هذه الترجمة وهي أن الحاكم الإمام إذا أشار بالصلح فأبى أن أشير عليه أو أن هو طرف فيه حكم عليه بحكم البين. معناها معنى هذا أن الحاكم أصلح بين المتخاصمين على وجه يتراويان عليه فإن هذا أمر مطلوب. ولكن إذا ما حصل قرار على صلح فإنه يحكم ويبت في القضية ويعطي الحق لمن يستحقه ويمنعه ممن لا يستحقه. قد أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة الحديث قصة الزبير مع جابر الأنصاري. وهذا الحديث مرة في أكثر الموضع في كتب السابقة وأورده هنا للاستدلال به على ما ترجم له وهو أنه يشير الصلح. فإذا أبى الخصم أو أحد الخصمين الصلح فإنه يحكم عليه بالحكم البين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما رافع الزبير وخصمه الأنصاري إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أشار على الزبير بأمر فيه فائدة وفيه صلح وليس حكما وإنما هو صلح ومشورة على الزبير. فالأنصاري ما قبل هذا الذي أشار به الرسول عليه الصلاة والسلام على الزبير. فلما امتنع تكلم بكلام لا يليق ولا يصلح ومن أسوأ الكلام وأبطل الكلام حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام بالزبير الحكم البين. فإذا الذي حصل في الأول ليس حكما تغير وإنما هو صلح ومشورة بصلح. فلما لم يحصل فراغي ولم يحصل موافقة عليه من هذا الخصم الرسول عليه الصلاة والسلام حكم بالحكم البين بينهما وأعطى الزبير حقه كاملا. كان قبل ذلك أراد أن ينقص حقه بالمشورة عليه وهو أن يحبس الماء ثم يرسله. ثم بعدما لم يقبل الأنصاري الرسول عليه الصلاة والسلام حكم بالزبير باستيفاء حقه كاملا فدل هذا على أنه ينبغي أن يصلح بين الناس قبل أن تحكم إلى أمكن، وأنه إذا لم يحصل تراضي على الإصلاح وعلى الصلح فإنه يحكم ويبث بالقضية بين المتخاصمين. قال: باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك. وقال ابن عباس: لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا دينا وهذا عينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. وقال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: توفي أبي وعليه دين، فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه، فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إذا جلدته فوضعته في المربد آذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء قال: فذكرت ذلك له، فقال: إذا جلدته فوضعته في المربد آذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: آذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ومعه أبو بكر وعمر، فجلس عليه ودعا بالبركة، ثم قال: ادعوا غرماءك فأوفهم، فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته. وفضل 13 وفقا، 7 عجوة وستة لون، أو 6 عجوة و7 لون. فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فذكرت ذلك له، فضحك وقال: أتى أبا بكر وعمر فأخبرهما. فقال: لقد علمنا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أنت يكون ذلك. وقال هشام عن وهب عن جابر: صلاة العصر ولم يذكر أبا بكر ولا ضحك. وقال: وترك أبي عليه 30 وثقا دينا. وقال ابن إسحاق عن وهب عن جابر: صلاة الظهر. قال: باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك. باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك. أورد تحت هذه الترجمة أثرا وحديث جابر رضي الله عنه في قصة غرماء أبيه الذين لهم دين على أبيه. فأما الأثر قال: وقال ابن عباس: لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا دينا وهذا عينا. لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا دينا وهذا عينا، لأن إذا أرادوا يخفوا الحساب فيما بينهم ويعرفوا ما هو موجود بأيديهم وما هو عند الناس لهم عليهم ديون، فيقول أو يتفقون فيما بينهم، فيقول: ما لي المبلغ الذي عند فلان أطالبه به ويكون لي، وأنت لك هذه الدابة أو لك هذه السيارة أو لك هذه الدار، يعني فيقول: لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا دين وهذا عين، فيأخذ هذا دين الدين الذي عند فلان يكون لي وأنا صاحبه وأطالبه به، وهذا يقول لي هذه العين الدابة والسيارة، لأن توي لأحدهما لم يرجع. لأن إذا حصل أن هذا الذي له دين أو الذي قبل الدين ما تيسر له، ما يرجع يقول نرجع للقسمة من جديد، لأنه انتهى الاتفاق والصلح على أن هذا له هذا وله هذا. فإن حصل الشيء الذي له ما هو غائب فحصل ما يريد، وإن ضاع أو حصل شيء من الخلل أو النقص فإنه يختص به، فإنه يختص به، ولا تبطل القسمة ولا يبطل التوزيع الذي اتفق عليه. لا بأس أن يتخارج الشريكان، يكون لهذا دين ولهذا عين. ومثل هذا ليس من قبيل البيع، هذا من قبيل القسمة، والقسمة أمرها سهل، يغتفر في القسمة ما لا يغتفر في البيع، يغتفر في القسمة ما لا يغتفر في البيع. لأن البيع لو بيع تمر بتمر لا بد من أن يتحقق التساوي، ولكن لو أنهم كانوا لهم خبرة من التمر اشتركوا فيها ثم قسموها قسمة تقريبية واتفقوا على أن هذا يكون هذه قطعة وهذا يكون لها قطعة، لا بأس، لأن القسمة ليست بيعا يغتفر فيها ما لا يغتفر في البيع. وأما البيع لا بد من حقق التساوي بين هذا التمر وهذا التمر الذي حصل البيع عليه. وأما يعني القسمة إنه لا مانع أن تحصل قسمة جذابة بدون وجه، لأن يكون عندهم قبل دوم من التمر فيأتون ويقسمون على قسمين بالتقريب وبالتحديد، التقريب لا بالتحديد لا بالوزن، فيصح. لكن لو أن الإنسان عنده قطعة دوم من التمر وهذا عنده دوم من التمر فيبيع هذا الدوم بهذا الدوم لا يجوز، لأن الجهل بالتساوي كالعلم، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، وهو لا يجوز. لابد في بيع شيء مثله أن يكون مثلا بمثل، لكن نوع واحدة لابد أن يكون مثلا بمثل. وأما القسمة ما يغتفر بها ما يغتفر بذلك. ثم أورد قصة جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وأن أباه لما توفي وعليه دين، كان له حائط أو ثمرة، وكانت الثمرة تقل عن سداد الديون. الرسول عليه الصلاة والسلام عرض عليهم أن يأخذوا الموجود ويتجاوزوا عن الباقي، ولم يقبلوا. وهذا في صلح بين الورثة وبين أصحاب وبين الغرماء، لأن الغرماء هؤلاء الدائنون والورثة من جابر رضي الله عنه. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما عرض على الدائنين وعلى الغرماء أن يأخذوا الموجود من الثمرة ويتنازلوا عن حقهم، هو عرض للصلح بين الغرماء وبين الورثة الذين هم ورثة الدائن، والذين يريدون أن يبرئوا ساحة ورثة المدين، والذين يريدون أن يبرئوا ساحة مولدهم. الرسول عليه الصلاة والسلام عرض الصلح بينهم فلم يقبلوا، فأمر جابرا بأن يجد الثمر وأن يوزعه أصنافا، أن لا يجمع بعضها على بعض فيكون خليطا، وإنما يجعل كل نوع على حدة، العدو على حدة واللون على حدة، النوع من أنواع التمر تكون على حدة. فجاء ودعا، كان معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فدعا فبارك الله عز وجل في هذه الثمرة. ثم جاء الدائنون وكان لهم حتى استوفوا حقوقهم جميعا، وبقي بعد ذلك بقية. وجاء فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه قد كان لكل دائر ما يستحقه وأنه بقي بعد ذلك رقيبا. فضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال أخبر أبا بكر وعمر. وهذه الرواية تبين أو يتضح منها السبب في التنصيص على أبي بكر وعمر بأن يخبروا لأنهم كانوا معه لما جاء لما كانوا جاءوا في أول الأمر ولكن ما عرفوا النتيجة التي حصلت بعد ذلك لأنه قبل ذلك كان معلوم من المعلوم أن الثمرة لا تساوي ما يستحقه الغرماء. وبعد أن دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها لهذا الإجابة رضي الله عنه دعا في هذه الثمرة التي وضعت في المرفق وفي المكان الذي يصنع فيه التمر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أخبر أبو بكر وعمر أنهم كانوا عندهم علم بما حصل في الأول من كون الثمرة غير كافية وأنه جاءه وإياهم ودعا وكانوا حاضرين ولكن النتيجة التي حصلت بعد ذلك أمره بأن يخبرهم لأنهم كانوا معه لما جاء. إذن هذه الرواية تبين لنا ما تقدم من الروايات التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أخبر عمر بذلك. تبين هذه الرواية تبين السبب لكون نص على عمر في هذه الرواية زيادة أبو بكر. يعني فمعنى هذا إنك نص على أن يخبرهم لأنهم كانوا على علم في أول الأمر وما ويحتاج إلى أن يعلموا ما حصل إليه في أحد الأمر. يكون هذا وجه التنصيص على أبي بكر وعمر بأن يخبرا. إذا هذا وجهه وهو يبين بعض الروايات السابقة التي مرت التي جاء فيها ذكر عمر وحده أن هذه الرواية جاء فيها ذكر أبي بكر وعمر أنهم كانوا معه في الأول ولم يعلموا في النهاية. أمر النبي عليه الصلاة والسلام جابرا أن يخبرهما حتى ينضم إلى علمهم بالبداية علمهم بالنهاية وكيف آل الأمر وكيف حصل في هذا الذي دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الغرم سوف حقوقهم كاملة وبقي بائلا شرقية ببركة دعاء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال باب الصلح في المجازفة في ذلك يعني المجازفة في ذلك لأنها كما هو معلوم كان لهم مقدار من ثمرة من التمر معلوم فأراد أن يعطيهم الموجود على سن خلفيات من غير متين لكنه متحقق بأنه أقل من ناحية التقدير والفرق أقل ولهذا لم يوافق لأن لا يوافق لا يماثل ولا يساوي ما لهم من الدين. فإذا المجازفة في ذلك يعني معناه أن الجزاء في مثل هذا لا بأس به لأن من القضية قضية بيع وشراء وإنما قضية التوفية التوفية يعني يغتفر فيها ما يغتفر فيه ما لا يغتفره البيع. هذا فإن الإنسان عندما يحصل منه يعني بيع وشراء ثم عندما يوفي يزيد لا بأس بذلك ولو كرر مقدارا من المال وأعطى أكثر منه في النهاية لا بأس بذلك لأن يغتفر في قرض ما لا يغتفر في البيع عند القضاء قال باب الصلح في الدين والعين. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس

في المبايعة وما بايعهن إلا بقوله. قال رحمه الله لما فرغ أورد وحده كتاب الشروط. مقصود بالشروط هي الأمور التي تشترط في العقود، سواء كان عقود المبايعات، عقود النكاح، أو عقود الاتفاق والصلح بين المسلمين والكفار، أو أي عقد من العقود، أو عند الدخول في الإسلام، عند الدخول في الإسلام، أو عند المبايعة على الإسلام. وأن هذه الشروط منها ما يحل ومنها ما يحرم، منها ما هو حلال موافق للشريعة يسوغ فعله والإتيان به العقود، أو أنه حرام لا يجوز فعله ولا يجوز الإقدام عليه لكونه مخالفا لما جاء به الشريعة. ثم أول باب عقده البخاري رحمه الله تعالى الكتاب باب الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة. المقصود في الإسلام يعني عند دخوله في الإسلام، عندما يدخل في الإسلام يشترط أشياء، إذا كانت هذه الشروط سليمة وصحيحة ولا تخالف الشرع فمن الممكن اعتبارها، وإذا كانت لا توافق الشريعة وخالف ما جاءت الشريعة فلا تعتبر ولا يجوز الأخذ بها واعتبارها. ورسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمرو بن العاص في صحيح مسلم يريد أن يسلم ومد يده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليبايعه، فمد النبي عليه الصلاة والسلام يده إليه فقبض يده، يده عمرو بن العاص رضي الله عنه قبض يده فقال ما لك يا عمرو؟ قال أريد أن أشترط يا رسول الله. قال وماذا تشترط؟ قال أن يغفر لي، أن يغفر لي. قال عليه الصلاة والسلام أنا علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن التوبة وأن الحج يهدم ما كان قبله، أن الحج يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها. فمثل هذا الذي حصل من عمر هو شرط عند الدخول في الإسلام. قال أريد أن يغفر له ما حصل منه في حال الكفر. ثم النبي عليه الصلاة والسلام أخبره وبين له بأن الإسلام يهدم ما كان قبله، وما كان موجودا قبل الإسلام فإنه يزول بالإسلام. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، الإسلام يجب ما كان قبله. مثل هذا الشرط وجد في الإسلام ما يدل على أن هذا حاصل، وأن من تاب تاب الله عليه، من تاب من الشرك ورجع عنه إلى الإسلام فإن إسلامه يجب ما قبله. قال الله عز وجل قل للذين كفروا منكم وقلهم ما قد سلف. والأحكام لأن عقود مختلف العقود، سواء عقود الصلح، عقود النكاح، عقود البيع، أي عقد من العقود فإن ما كان فيه من الشروط مطابقا موافقا لما جاء في الشريعة يعتبر، وما جاء من الشروط مخالفا لما جاء في الشريعة فإنه يلغى ولا يجوز اعتباره ولا يجوز الأخذ به ولا يجوز اشتراطه، لأن الشروط منها ما هو حلال ومنها ما هو حرام، منها ما هو حق ومنها ما هو باطل. وما جاء في الحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. والمبايعة يعني عند البيع والشراء، وهذا يكون من عصر خاص على العام، لأن الأحكام تشمل البيع وتشمل غير البيع، فعصر البيع عليها من عصر خاص على العام. ويمكن أن يكون المقصود من ذلك يعني المبايعة يعني على الإسلام، المبايعة على الإسلام، أنه عندما يبايع يبايع على شيء. ثم أورد حديث صلح الحديبية الذي تم إبرامه بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين سهيل بن عمرو الذي هو الممثل لكفار قريش، وأن العقد أبرم بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين سهيل بن عمرو، وكان من جملة الشروط التي اشترط على سهيل بن عمرو أن من جاء من الكفار إلى المسلمين فإنه يرد ولو كان على دين الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن جاء من المسلمين إلى الكفار فإنه لا يرد. فأثر كثير من الصحابة أو عدد من الصحابة على الشرط، ورأوا أن فيه نقصا وأن فيه عوانا وثنية على المسلمين، جاء عمر رضي الله عنه كيف نحن ثنية في ديننا يا رسول الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل هذا الصيد، وكان من جملة الذين ردوا بناء عليه أبو جندل بن سهيل بن عمرو، لأنه كان مقيدا في الحديث مسلم يريد أن يلحق بالمسلمين، فالرسول صلى الله عليه وسلم رده بناء على هذا الاتفاق، رده إلى أبيه سهيل بن عمرو بناء على الاتفاق الذي تم بينه وبين سهيل بن عمرو، وكان في هذا خير للمسلمين. ما عرفت الحكمة، ما عرفت النتائج، وما عرف حقيقة الأمر إلا بعد ذلك، لأن هؤلاء المسلمين الذين أسلموا ولا يريدون أن يبقوا مع الكفار، لا يريدون أن يبقوا مع الكفار ولا يحصل لهم الوصول إلى المسلمين بناء على هذا الاتفاق، ذهبوا إلى ناحية من النواحي، وكانوا يعترضون القواسم التي تأتي لكفار قريش حتى أنهم ملوا وضاقوا به درعا، ورغبوا أن ينقل هذا الشرط، أن ينقل هذا القيد بما نالهم بسببه من المضرة، وأنهم لو لعبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لكان الاتفاق الذي حصل يعني بينهم وبين عليه الصلاة والسلام يكون قائما، لأنهم إذا جاءوا المسلمين كانوا تحت أمرة المسلمين وتحت ولاية المسلمين، فلا يمكن أن يذهبوا وأن يأتوا بأمر يخالف الاتفاق الذي حصل بينهم وبين كفار قريش. لكن لم يحصل لهم يذهبوا المسلمين ولا يريدون أن يبقوا مع الكفار، ذهبوا إلى ناحية من النواحي فصاروا يقطعون الطريق عليهم ويعترضون قوابلهم حتى رغبوا هم للكفار بأن يلغى هذا الشرط. ولهذا كان بعض الصحابة من سهيل بن عمرو يقول يا أيها الناس اتهموا رأي في الدين، اتهموا رأي في الدين، لأنهم قبل رأيهم أن هذا الشرط الذي حصل يعني غير لائق، وأن فيه نقص وفيه يعني أمر فيه غضاضة وفيه ضعف المسلمين، لكن النتيجة والغاية والعاقبة تبين أن الأمر بخلاف ذلك. ولهذا قال استهموا الرأي في الدين، أو الناس استهموا الرأي في الدين. كنا ذكر فيه أن المهاجرات الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يردهن إليهم، وإنما كان يطبق ما جاء في القرآن من امتحانهن ثم يبايعهن على الشروط والأمور التي حصل المبايع عليها، في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا جاءك من أبناتك فلا يشرك بالله ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترين أو من أبيهن أو أبيهن ولا يعصينك بالمعروف ولا يهن يفعل معه مثل هذا لو كان ذلك سائغا وجائزا. إذا كان تركه في هذا الأمر المهم وفي هذا الأمر العظيم الذي هو البيعة على الإسلام، دل هذا على أنه لا يجوز فعله فيما دون ذلك. قد جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في خطورة والتحذير من مصافحة المرأة ووضع يد الرجل يده بيدها إذا كانت أجنبية منه، قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير رضي الله عنه يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط علي والنصح لكل مسلم. بايعني، يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام على السمع والطاعة، فاشترط عليه والنصح لكل مسلم، يعني أضاف إليه النصح لكل مسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع على الإسلام وعلى السمع والطاعة، هذا في عموم المبايعات، ولكن بعض الأشخاص يضيف إليهم إضافات، مثل جرير رضي الله عنه فإنه أضاف إليه النصح لكل مسلم، وذلك لأنه كبيرا في قومه وزعيما في قومه، فاشترط عليه هذا الشرط بما يترتب على مبايعته عليه من عموم النفع وعظم النفع، فهو شرط يحصل في بعض الأشخاص وليس في كل مبايعة. لهذا قال فاشترط علي، لأن الشيء الذي هو قدر مشترك بين الناس عند المبايعة هذا يحصل لكل أحد، لكن كونه يضيف إليه النصح لكل مسلم معنى هذا ما يحصل لبعض الناس، وهذا حيث يكون هذا الشخص الذي أضاف إليه هذا الشرط وهذا القيد يعني ما يبلي بلاء حسنا فيه ويكون له تمكن وقدرة على أن يحصل منه النفع على وجه أتم وعلى وجه أشمل وأعم وأوفى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هذا الحديث من طريق آخر من جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه بايع النبي عليه الصلاة والسلام، قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. بايعت رسول الله على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هذا بيان ما بايع عليه مما يكون لغيره وله، لكن الحديث الأول فيه تنصيص على الذي اشترط عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أن ينصح لكل مسلم. قال: باب إذا باع نخلا قد أبرت. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أجرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وهذا يقدم ويقول البخاري: من باع نخلا قد أجرت يعني فهي للبائع إلا أن يشترط المبتاع. أمر تحت هذا الحديث. وقوله عليه الصلاة والسلام قال: من باع نخلا قد أجرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. حل الشاهد من هذا القول إلا أن يشترط المبتاع، يعني معنى شرط في البيع، شرط عند عقد البيع، وهو أن هناك أصل. إذا كان النخل الذي تبيع أبر فإن المشتري له رؤوس النخل وله أصل النخلة، وأما الثمرة المؤبرة فهي للبائع، إلا إذا اشترط المشتري للمبتاع أن تكون الثمرة تابعة للأصل. فبهذا الشرط يصح، هذا الشرط يصح وتكون الثمرة له. أما إذا ما وجد هذا الشرط فإنها تكون للبائع، المشتري إنما له العين بدون الثمرة. لكن إذا كانت لم تعبر فإن يفهم من الحديث أنها للمشتري وتكون تبع للمشتري، إنما تكون للبائع إذا كانت قد أبدرت، لكنها تكون للمشتري عند وجود الشرط. ومثل هذا الشرط ببيع شرط صحيح، شرط سائغ جائز لا بأس به. دل على ذلك هذا الحديث: باع نخلا قد أبدرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، يعني فتكون الثمرة له تبع للأصل. قال: باب الشروط في البيع. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعل. فذكرت ذلك بريرة إلى أهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها الداعي: فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. هذه القدم ويقول بطالي لا مشروط البيع. أرد أن أتاها حديث بريرة عائشة في قصة بريرة، وهو الحديث الذي مر مرارا ومر قريبا في كتاب مرة قريبا في كتاب العتق ومرة في مواضع متعددة، ولكنه جاء في كتاب العتق وأورده هنا لأنه وجد شرط في البيع وهو شرط باطل، وهو أن يبيع أن أهل بريرة أرادوا أن يبيعوها ويشترطوا الولاء لها، وهذا الشرط شرط باطل ليس في كتاب الله كما جاء في الحديث ان شرط الله ليس في كتاب الله هو باطل وان كان معه شرط. فاذا الشروط في البيع اذا كانت مخالفه لما جاء في الشرط فانها تكون لاغيه كما جاء في هذا الحديث، وان كانت مطابقه لما جاء في الشرط فانها تصح كما جاء في الحديث الذي قبل هذا. فان الحديث الذي قبل هذا وهو من ابتاع نفرا قد اجرت وثمرتها للبيع لا يشترط المبتاع، هذا مثال للشرط الصحيح وحديث يشتمل على شرط صحيح معتبر. وأما الحديث عائشة في قصة بريرة هو يشتمل على شرط ملغى وشرط باطل، معنى هذا أن البيعة تجري في الشروط و ومنها ما يصح كالذي اللابن الذي قبل هذا وهو قول عليه الصلاة والسلام من باع نخلة أجرت فثمرتها الباع لا يشترطها، ومنها ما هو باطل وهو اشتراط أهل بريرة أن يكون الولاء لهم إذا أعطتها عائشة، فإن هذا الشرط باطل ولا يصح، ولو اشترط فإن الشرط يكون لاغيا والعقد يكون صحيحا، يعني عقد البيع صحيح ولكن الشرط الذي أضيف إليه ومخالف الشرط هو باطل لأنه مخالف لما جاء في كتاب الله عز وجل. ومقصود بكتاب الله عز وجل ما يشمل القرآن والسنة، ما يشمل الكتاب والسنة كما سبق أن عرفنا ذلك. ولا نقف ونجيب على ما جاء على لو انهم اتسموا فيما بينهم.